طيب. يمكن يكرهه بقلبه. طيب. إذن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر درجات وكل بحسب. نعم نعم. بارك الله فيكم. ويشترط في هذا أيضا نعم. ألا يكون هذا الإنكار يسبب أنكرناه. طيب. أن يكون هذا الإنكار يسبب وقوع ما هو أنكر. طيب. فإذا كان إنكار لهذا المنكر يخشى منه المنكر الأكبر نعم. فليجتنب ذلك حتى لا يفعل أكبر. طيب. إذا كان إذا أنكر عليه مثلا جلوسه في محل مهم مناسب أو أنكر عليه شرب الدخان أو ما أشبه ذلك نعم. شرب المسك شرب الخمر مغايرة مغايرة صلة أو إذا أنكر يسب المسلم سب الله ما كفى سب المسلم سب الله فهذا لا يترك حتى يعالج بطريقة أخرى. المقصود أنه يتحرى في إنكار المنكر أن يترتب عليه زوال المنكر وعدم حصول ما هو أنكر منه. فإذا كان في جماعة لو أنكر عليهم حصل منهم ما هو أنكر يتركهم إلى وقت آخر أو إلى جهات أخرى تقوم عليهم. إذن هناك حدود وهناك قواعد على الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يتبعها ويسير عليها. نعم. وقد صرح أبو العباس بن تيمية رحمه الله طيب. بهذا المعنى في كتاب الحسبة كتاب يسمىها الحسبة نعم. صرح بهذا المعنى طيب. الله خيرا. يبدو لي أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر علم مستقل من بداية. نعم نعم علم مستقل المستقل يحتاج إلى عناية. والناس أقسام نعم. الناس أقسام نعم. فلا بد من رعاية حصول المصلحة وزوال المضرة. طيب. المقصود من إنكار المنكر زوال الشر حصول الخير نعم. هذا المقصود نعم. فإذا كان هذا الإنكار يترتب عليه زيادة الشر يؤجل لا يفعل. طيب. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ننتقل بعد هذا إلى رسالة وصلت إلى برنامج من إحدى الأخوات المستمعات رمزت لاسمها بالحروف ميم ميم. أختنا لها رسالة مطولة كلها شكوى وملاحظات على زوجها، فهي تقول: أنا فتاة في 18 من عمري ملتزمة والحمد لله، وقد زوجني أبي وأنا عمري في 16 من رجل عنده امرأتان ولديه 15 ولدا أكبرهم في سني، وأنا أشكو من زوجي الذي آمره بأن يعفي لحيته طاعة لله ورسوله ولكنه لم يفعل بل يقصرها على آخر شيء، ولولا كثرة الشيء لكان يحلقها بالموس، ولأنه يقول إن الموس تكسر الشيء فاتخذ القص بدلا من الحلق، وكلما أردت أن أكرر النصيحة قال لا تتدخلين في شأني، علما بأنني لم أنجب أبناء منه حتى الآن. فأخبرني يا سماحة الشيخ، هل أطلب الطلاق من ذلكم الرجل أم أعيش وأصبر، وكيف تنصحونني جزاكم الله خيرا، علما بأنني أعتبره عاص لله ولرسوله. لقد أحسنت في إنكار المنكر، جزاك الله خيرا، وفعلت ما يجب من إنكار المنكر، والله جل وعلا هو الذي يهدي من يشاء، كما قال سبحانه ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، ويقول سبحانه إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. والواجب عليه أن يتقي الله ويطيع الرسول صلى الله عليه وسلم، فالرسول عليه السلام يقول قصوا الشوارب وعفوا لها خالفوا المشركين، ويقول صلى الله عليه وسلم قصوا الشوارب واغفروا لها خالفوا المشركين. فالواجب عليه أن يتقي الله وأن يطيع الرسول صلى الله عليه وسلم وأن يعفي لحيته ويكرمها ويوفرها طاعة لله ولرسوله وحذرا من غضب الله. فالواجب عليه أن يسمع ويطيع لأمر الله ورسوله، وأن يشكرك على ما فعلت من الخير، وأن يقبل منك النصيحة لأنك فعلت ما ينبغي وما يجب. أما ما يتعلق بطلب الطلاق فهذا شيء يرجع إليه، إذا رأيت مصلحة في طلب الطلاق فلا بأس، إذا كان استمر على حاله ولم تجبي منه فلا مانع من طلب الطلاق، لعل الله يرزقك منه خير منه ويرزقك أيضا ذرية، فهذا عذر شرعي، لا بأس أن تطلب الطلاق إذا سمح أن يطلق، هذا طيب، ولعل الله يرزقك ما هو أصلح منه. الله المستعان. نعم. الله المستعان. لها ملاحظة أخرى على ذلكم الزوج، تقول: سماحة الشيخ، زوجي لا يأتي بطلباتي كاملة ولا ينزلني للسوق، فإذا نزلت مع ابن زوجي أو أخي بدون استئذان هل علي إثم أو هل أكون عافية لزوجي، علما بأنه يقول لا تنزلي مع أحد؟ لا تنزلي، عندما يقول لا تنزلي لا تنزلي، وإذا كانت هناك حاجات لم يشتريها يشتريها أخوك أو غيره، والحمد لله اشتري بمن يشتريها بدل من خروجك إلا بإذنه. المرأة لا تخرج إلا بإذن زوجها إلا عند الضرورة، وهذه هي الضرورة. نعم. الحمد لله يكفيك أخوك أو غيره. جزاكم الله خيرا. أيضا ملاحظتها الثالثة تقول: بجواري نساء يزرنني، وإذا أردت زيارتهن رفض زوجي علما بأنهم من جماعته، فهل أزورهم بدون استئذان؟ وجهوني جزاكم الله خيرا. لا تزورنهن إلا بإذنه، وهم قد أحسنوا إذا زاروك جزاهم الله خيرا. أما أنت لا اعتذري إليهم أن زوجك منعك، هذا عذر شرعي، وقد يكون له مقاصد طيبة قد يكون غير ذلك، فعلى كل حال الذي نوصيك به ألا تعصيه في هذا. الزوج يطاع في المعروف وهذا من المعروف فلا تعصيه فيه. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رسالة من جمهورية مصر العربية بعثها مستمع يقول إيهاب صلاح الدين، يسأل ويقول: ما هي مبطلات الإسلام؟ وإذا وقع أحد في أحد هذه المبطلات فكيف يعود إلى الإسلام مرة أخرى؟ جزاكم الله خيرا. مبطلات الإسلام هي نواقض الإسلام، النواقض. نعم. أسباب الردة. نعم. بيّنها العلماء في باب مستقل في كتب الفقه. طيب. سموه باب حكم المرتد. ذكروه في كتب الفقه في أواخر كتب الفقه، عندما ذكروا الجهات والغوض والحدود ذكروا هذا الباب. ففي إمكانك أن تراجع هذا الباب في كتب الحنابلة والشافعية والمالكية والحنفية وكتب أهل الحديث حتى تستفيد، تستفيد من هذه الكتب العظيمة. المقصود أن هذا الباب باب عظيم، ذكروا فيه نواقض الإسلام، وأعظمها الشرك بالله عز وجل، أن يدعو الأوثان، يدعو أصحاب القبور، أو يدعو النجوم، أو يدعو الأصنام، أو يدعو الأشياء والأحجار يستغيث بها أو ينذر لها أو يذبح لها، هذا من الشرك بالله الأكبر، كالذي يفعل عند قبر البدوي أو الحسين أو عند الشيخ عبد القادر في العراق أو ما أشبه ذلك من دعائهم والاستغاثة بهم، هذا من الشرك الأكبر، من نواقض الإسلام. ومن نواقض الإسلام سب الدين، يسب الدين، يسب الإسلام أو يعيبه أو يتنقص الإسلام، هذا من نواقض الإسلام. ومن نواقض الإسلام الاستهزاء بالدين، الاستهزاء بما قاله الله ورسوله، أو الاستهزاء بالرسول أو بالقرآن، هذا من نواقض الإسلام. كذلك إذا استحل ما حرم الله، إذا قال الزنا حلال أو الخمر حلال أو الربا حلال، يكون ردة عن الإسلام بإجماع المسلمين. كذلك إذا أسقط ما أوجب الله، مثل اللي يقول الصلاة غير واجبة، أو صوم رمضان هو واجب على المكلفين، أو الزكاة غير واجبة، أو الحج هو واجب على المستطيع، هذا كله ردة عن الإسلام. وذكروا أنواع كثيرة غير هذه الأشياء. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل عن الكفر الأكبر سماحة الشيخ، وعن الكفر الأصغر، وعن الفسوق الأكبر والفسوق الأصغر والشرك الأكبر والشرك الأصغر. ما أوجب الردة هذا كفر أكبر، وما لم يوجب الردة من أنواع الشرك كالرياء في الصلاة أو في القراءة هذا يسمى شرك أصغر. وهكذا مثال الناس من كفر أن نياحة ميت وطعن في الأنساب سماه النبي كفر، قال اثنتان في الناس ومال الكفر الطعن في النسب والنياحة على الميت، سماها كفرا يعني كفرا أصغر. فالمقصود أن الكفر كفران أكبر وأصغر، والشرك شركان والنفاق نفاقان. فإذا تأملت النصوص الأدلة عرفت ذلك. فالنفاق الأصغر مثل كذب، خيانة الأمانة، الفجور في الخصومة، إخلاف الوعد،